بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب الإلمام لشيخ الإسلام أبي الفتح محمد ابن علي الشهير بابن دقيق العيد رحمه الله، وهو ما يوافق ليلة الخميس الرابع من شهر جمادى الأولى من عام 35 و400 وألف. وكنا وقفنا عند الحديث الثامن، قال رحمه الله: وروى الترمذي من حديث المعتمر ابن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال: صححه الترمذي، وقد اختلف في رفعه. أبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته، وكذلك محمد ابن سيرين. أما أيوب المذكور في الحديث فهو الإمام أيوب ابن أبي تميمة كيسان البصري، كان من أكابر المسلمين وسادات المتعبدين. كان محمد بن سيرين يقول: إذا حدثه أيوب بالحديث يقول: حدثني الصادق. توفي أيوب السختياني رحمه الله سنة 129، وكان إماما من أئمة المسلمين وأكابرهم، كان ثقة ثبتا في الحديث، جامعا كثير العلم عدلا حجة. وأما المعتمر ابن سليمان فهو ابن طبخان البصري أبو محمد، روى عنه علي بن المديني وأحمد بن حنبل، ولد سنة 106 وتوفي سنة 87 و100 بالبصرة، ويوم مات كان الناس يقولون: اليوم مات أعبد الناس. قال: صححه الترمذي، وقد اختلف في رفعه. الإمام ابن دقيق رحمه الله اشترط على نفسه ألا يذكر في هذا الكتاب إلا ما تأكد من صحته من الأحاديث النبوية، وقد اعتمد العلماء المعاصرون كالشيخ الألباني رحمه الله لتصحيحهم للأحاديث بمجرد وجود الحديث في هذا الكتاب، لأن المؤلف رحمه الله اشترط على نفسه ألا يورد في هذا الكتاب إلا حديثا صحيحا. والإمام الترمذي رحمه الله وهو إمام من أئمة الحديث إذا صحح الحديث فإن تصحيحه عند أكثر أهل العلم مقبول. وأما قوله قد اختلف في رفعه، يعني هذا الحديث اختلفوا هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم قاله أبو هريرة، والصحيح الذي توصل إليه المؤلف أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث قال: يغسل الإناء إذا ولغ، أي إذا شرب فيه الكلب 7 مرات. فاستدل بهذا الحديث على أن الكلب إذا شرب في الإناء يراق هذا الماء ويغسل سبع مرات، هل أولاهن بالتراب أم أخراهن بالتراب؟ فهذا الشك من الراوي، إلا أن الحديث الوارد في صحيح مسلم أولاهن بالتراب. قال: وإذا ولغت فيه الهرة، أي إذا شربت منه الهرة وهي المراد بها القطة، قال: غسل مرة. فكونه يغسل مرة واحدة هل يدل على نجاسة سؤر الهرة؟ فسيأتي الحديث البعض هذا الحديث بيان هل الهرة إذا شربت من الكأس أو من الكوب يكون سؤرها نجس، أما الكلب فنجس. أما الهرة قال في الحديث التاسع، قال: روى مالك من حديث كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت: كبشة. فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. أخرجه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وصححه الترمذي. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولا في التعريف بمن ذكر، أما أبو قتادة فهو الحارث بن ربعي، صحابي جليل من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 54 للهجرة. أما كبشة بنت كعب بن مالك فسيأتي الكلام عليها. أما مالك فهو الإمام مالك ابن أنس ابن أبي عامر أبو عبد الله، ولد سنة 93 من الهجرة ومات سنة 79 و100، وقدره في الإسلام كبير والثناء عليه من الأئمة كثير. قال سفيان بن عيينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، قال أنه مالك ابن أنس، وهو إمام من أئمة المسلمين. كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يديك، وكان يقول: إذا جاءك الخبر فمالك النجم. وقال أبو حاتم الرازي: الحجة على المسلمين الذين ليس فيهم لبس سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد. وقال يحيى بن معين: كان مالك من حجج الله تعالى على خلقه. أما ابن حبان بكسر الحاء المهملة وبعدها باء موحدة فهو أبو حاتم محمد ابن حبان ابن أحمد ابن حبان، كان أحد الأئمة الحفاظ المشهورين والفضلاء في هذه الصناعة المبرزين، ألف كتبا كثيرة ومن أشهرها كتابه الأنواع والتقاسيم، التقاسيم والأنواع المشهور بصحيح ابن حبان. وهذا الكتاب طبع مؤخرا، توفي ابن حبان رحمه الله سنة 54 و300. هذا الحديث أخرجه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال ورواه كذلك مالك في موطئه. قال وكانت تحت ابن أبي قتادة. المقصود بقوله كانت تحت ابن أبي قتادة كناية عن كونها زوجته، يعني كانت زوجة ابنه. وقوله قال كانت تحته لأن المرأة في الأصل هي تحت الرجل، تحت رعايته وكفالته، فهو الذي يحميها وهو الذي ينفق عليها، فالمرأة تحت الرجل. قال أن أبا قتادة دخل عليها، يعني دخل عليها أبو زوجها، فسكبت له وضوءا. سكبت أي صبت، كما قال تعالى وماء مسكوب أي مصبوب. قال سكبت له وضوءا، الوضوء المراد به الماء الذي يتوضأ به، أما بالضم فيراد به الفعل. قال فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة، معروفة الهرة وهي القطة، لتشرب منه. قالت فأسغى لها، أسغى أي بمعنى أمال، أمال لها، أمال الإناء، فأسغى لها أي بمعنى أمال، معدى بالهمزة من سغى إذا مال، والسغو هو الميل كما في قوله لتسغى إليه. قال لتشرب منه أي لتشرب من هذا الماء الذي أعده أبو قتادة لكي يتوضأ منه، فشربت هذه الهبة. قالت كبشة، فرآني أنظر إليه، يعني أبو قتادة رآها تنظر إليه، وعلم من خلال نظرها أنها كانت تنظر إليه نظر المتعجبة التي الذي يتعجب من فعل من الأفعال. فقال لها أتعجبين يا ابنة أخي، وهنا استعمل عبارة، قال لم يقل لها أتنكرين، قال أتعجبين يا ابنة أخي، هي ليست ابن، ليست بنت أخوه، لكن العرب كانوا إذا خاطب بعضهم بعضا، فالصغير إذا خاطب الكبير يقول يا عمي، والكبير إذا خاطب الصغير يقول يا ابن أخي، والمرأة إذا خاطبت من هي أكبر منها تقول يا خالة. وهذا من الخطابات الراقية التي كانت مستعملة عند العرب. فقال تعجبين يا ابنة أخي؟ قالت قلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، مفتوح الجيم من معنى النجاسة، وأصلها القذارة، أي أن القطة ليست نجاسة. قال إنما هي من الطوافين عليكم. والطائف لمن يطوف حول البيت حافظا، والقطة شبهت بالخدم الذين يطوفون حول البيت، لأن الناس يتخذون القطط ويقربونها منهم ويستأنسون بوجودها، فشبهها بالخدم الذين يكونون في البيت يطوفون على أهله للخدمة. فهذا الحديث يدل على فيه فوائد، منها جواز الدخول على المحارم بسبب السهر، فهذا يدل على جواز أن تدخل المحارم على بعضهم بعضا، لأن هذه المرأة وهي زوجة ابنه دخلت عليه. وفيه كذلك جواز الاستعانة في أسباب الطهارة، وفيه كذلك الإحسان إلى البهائم، لأن هذا الصحابي رضي الله عنه أسغى لها الإناء، يعني أمال لها الإناء حتى تشرب. وفيه أيضا حسن استعمال، فيه استعمال حسن الأدب مع الأكابر لعدم إنكارها عليه فيما تعجبت منه، فهي لما تعجبت لم تنكر عليه، فهذا فيه استعمال حسن الأدب. وفيه مع ذلك التنبيه على ما يعرض للسائل ويقع في نفسه لتقع الفائدة أو العلم بما لعله يحتاج إليه، لأن هذه المرأة لما نظرت إلى أبي قتادة وقد قدم الإناء للهبة نظرت إليه نظر تعجب، فأبو قتادة رضي الله عنه سألها عن سبب تعجبها لكي يعلمها ما لم تكن تعلم. وفيه كذلك دليل على أن اجتناب النجاسة وما يتصل بها أمر متقرر في أنفس حملة الشرع وأهل الإسلام، وهذا يؤخذ من تعجب هذه المرأة ومن تقريب أبي قتادة لها. وفيه أيضا سؤال العالم عن الحالة التي توقع عنده احتمال غلط الجاهل واعتقاده ما ليس بصحيح ليبين له أنه صحيح، لأن أبا قتادة لما جاء لكي يتوضأ وجاءت هذه الهبة فقدم إليها الماء لكي تشرب، بين لما تعجبت منه امرأة ولده امرأة ابنه لم يتركها على حالها في التعجب، وإنما بين لها رضي الله عنه أرضاه ما يزيل تعجبها. وفيه أيضا ذكر الدليل على الحكم، ذكر الدليل مع الحكم لتحصل الثقة للجاهل به ويطمئن قلبه إليه. وهكذا ينبغي للإمام وللمفتي إذا أفتى بشيء ظهر له توقف المستفتي فيه وعدم فهمه لعلته أن يذكر له الدليل لتسكن نفسه وتنتفي عنه عوارض الشكوك. وقوله رحمه الله في الحديث أتعجبين فيه عدول إلى أحسن العبارتين وألطف المخاطبتين، وفيه كذلك استدلال على طهارة السؤر، يعني يدل على أن سؤر الهبة طاهر وليس بنجس، وهو المنقول عن أكثر أهل العلم. أيضا ذكر العلماء مسألة متعلقة بالهبة، أنهم قالوا إذا أكلت الهبة فأرى وولغت في ماء قليل ولم تغب، فبعض أهل العلم قال أنه يصير الماء نجس، وأكثرهم قال أن الماء لا يتنجس. وألحق بعض الحنابلة، يعني بعض العلماء كالحنابلة قالوا أن يلحق بالسنور ما دونه في الخلقة كالفأر، قالوا أن الفأر إذا شرب من الماء فالماء طاهر وليس بنجس، والجمهور على القول على نجاسة سؤر الفأر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها والقوا ما حوله، والحديث صحيح البخاري، فهذا يدل على نجاسة الفأرة وتنجيس ما اتصلت به. فهذا الحديث الذي أورده الإمام رحمه الله ليبين أن سؤر الهبة طاهر وليس بنجس، وأنه يجوز أن يتوضأ من الماء الذي تشرب منه القطط. إذا في سؤال، إذا ما فيش نمشي الحديث العاشر. ها؟ الحمد لله. قال عن أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا لفظ رواية البخاري وهو متفق عليه. الكلام على الحديث من وجوه، أولا التعريف بمن ذكر. أنس بن مالك هو أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن حرام ابن جندب الأنصاري النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه هي أم سليم بنت ملحان الأنصارية. كان سنه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 10 سنين، وكانت وفاته سنة 91 من الهجرة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال وتكتيبه وتكتير الأولاد، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال أنس رضي الله عنه: فإني لمن أكثر الأنصار مالا وولدا. ويقال إنه ولد لأنس بن مالك 80 ولدا، منهم 78 ذكورا. وأنس بن مالك من المكترين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معدود في أصحاب الألوف، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1286 حديثا. وأنس بن مالك هو آخر الصحابة موتا بالبصرة. قال: جاء أعرابي. هو آخر صحابة موتا بالبصرة 91 وقالوا 93. هو آخر صحابة موتا بالبصرة. قال: جاء أعرابي. المقصود هنا بالأعرابي ليس العربي، وإنما الأعراب هم سكان البادية من كل جنس، والعرب هم من ولد إسماعيل، يعني العرب غير الأعرابي، فهو عربي هذا الرجل، ولكنه من سكان البادية. لما كان من سكان البادية يسمى أعرابي. وكذلك في غير العرب أعراب، مثلا هناك في الترك أعراب، في الأعاجم أعراب، في الرومان أعراب، في غيرهم من الأجناس. فالأعرابي هو كل من سكن البادية، كل من سكن البادية يسمى أعرابي. فجاء هذا الأعرابي فبال في طائفة من المسجد. المقصود هنا بالطائفة من المسجد أي القطعة أو الجزء من المسجد. قال: فزجره الناس. الزجر هو المنع والنهي، والزجر هو الطرد بصوته. فالناس قاموا إليه يمنعونه عن أن يفعل هذا الفعل، وهذا يدل على أن الأعراب فيهم جهل كبير، لأن هذا الإنسان جهل أن المسجد ليس موضعا للبول. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني مما يتصف به الأعراب الجفاء، فهو لا يرى مانعا أن يبول في وصفه أمام الناس، لأنه هو لما جاء إلى المسجد بل أمام الناس. فهذا فيه أن الأعراب فيهم هذا الغلظة والجفاء، لأنهم تربوا على هذا الأمر، عكس أهل المدن. فأهل المدن طريقة التربية تختلف عن طريقة تربية أهل البادية. فمثلا أهل المدن يربون أولادهم على أن يتقيدوا بأشياء كثيرة، قال: لا تفعل هذه أمام الناس وهذه أمام الناس. أما أهل البادية قد تغيب عنهم مثل هذه الأخلاق. فهذا الرجل جاء بال في المسجد وبال أمام الناس، فزجره الناس فقاموا إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن زجرهم له. قال فلما قضى بوله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، مع أن هذا الأعرابي قد فعل أمرا مما يستنكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، لأن طريقتهم في إزالة هذا المنكر يترتب عليها منكر أعظم، لأن هذا الأعرابي وهو يبول إذا قاموا إليه لا شك أنه سينتشر بوله في أكثر من موضع، لما لو ترك فبال يبول في موضع واحد، لكن لو قام الناس إليه جميعا يمكن أن يبول في أكثر من موضع في المسجد، وقد ينجس ثيابه وينجس غيره ممن يأتي إليه. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم أقل المنكر أدنى المفسدتين، والقاعدة في الشريعة أنه إذا تعارضت المفاسد، إذا كانت مفاسد متعددة واضطر المسلم إلى أن يعمل أحد هذه المفاسد فليعمل بأقل المفاسد، يعني أقل المفسدتين. وكذلك أن القاعدة في الشريعة أن إزالة المنكر واجبة، لكن إذا ترتب على إزالة المنكر منكر أعظم منه فيكتفى بالمنكر القليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى ببوله أفضل من أن ينتشر بوله في المسجد وقد ينجس ثيابه وينجس من كان قريبا منه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما الذنوب هو الدلو إذا كان ممتلئا ماء، قال فدعا بذنوب من ماء فأهريق عليه، أهريق بمعنى صبوه عليه. فهذا الحديث فيه فوائد، فيه دليل على أن الاحتراز عن النجاسة وتجنبها في الجملة أمر متقرر في نفوس حملة الشريعة وأهل الإسلام، وفيه كذلك المبادرة إلى النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وفيه كذلك أمر زائد وهو استعمال الغلظة والقوة، لأن الناس قاموا فزجروه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه الطريقة، لأن إزالة المنكر بالقوة والغلظة لا تنفع في جميع الأحوال، فهناك أحوال تنفع القوة والشدة والغلظة والغضب لله عز وجل، لكن لا ينفع في جميع الأحوال، هناك أحوال لا تنفع معها الشدة والغلظة، بل لابد من استعمال اللين. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، لأن هذا الأعرابي جاهل، وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كونه جاهل؟ لأنه بال في المسجد، ولا شك أن أي إنسان، أي إنسان مهما بلغ به الجهل اليوم يعلم بأن المساجد لم تبنى لهذا، لكن لو يجينا إنسان ويبول في المسجد أول حاجة تنقدح في نفوسنا أن هذا الإنسان جاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف التعامل مع الجاهل، لأن الإنكار على الجاهل ليس مثل الإنكار على من يتعمد الفعل بعد علمه. وفيه مبادرة، أن مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من غير مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد تقرر عند الصحابة من الشرع ما أوجب الإنكار، فأمر الشرع مقدم متقدم، فلا يكون فعلهم تقدما على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد النضرة أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهما، وأن نحصل أعظم المصلحتين بترك أخفهما إذا تعين عدم إحداهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية قال لا تزمموه، وفي رواية يعني لا تزمموها بمعنى لا تقطعوا بولة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى حق هذا الأعرابي. وكذلك مما يستفاد من الحديث الرفق بالجاهل واللطف في تعليمه واستمالة قلبه للحق، وفيه كذلك المبادرة إلى إزالة المفسدة عند زوال المانع من إزالتها، وذلك من قوله في الحديث فلما قضى بوله، قضى بمعنى أتم بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب والقواعد تقتضيه، فإن المانع إذا زال وجب إعمال المقتضي. وقول الراوي أمر تعبير عن أمره صلى الله عليه وسلم لا حكاية للفظه. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن بول الآدمي نجس، ويكفي في إزالته أن يراق عليه الماء. واستفاد كذلك أن تعيين الماء قيد يستدل به على تعينه في إزالة النجاسة، يعني أن إزالة النجاسة تزول بالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يصبوا على مكان بوله الماء، لأن بول الآدمي نجس، وإزالة النجاسة تكون بصب الماء عليه. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه، أي صبوا عليه ماء، فهذا يدل على أن بول الآدمي نجس، وأن إزالة النجاسة تكون بصب الماء عليها، فإذا صب الماء على النجاسة زالت بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم. إذا ما فيش سؤال، الحمد لله، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى أن نتم شرح هذا الكتاب، فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.